الرحمن الرحيم. آخر سؤال نجعله الأول، يقول الأخ: نحن نصلي المغرب في الساعة يعني أحيانا ومرة أمامنا نساء، ما حكم صلاتنا؟ الصلاة صحيحة، ولكن كان ينبغي على النساء أن يبتعدنا، يعني موقف المرأة دائما يكون خلف الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا من حيث الصحة يصح، لكن لا ينبغي أن يحصل مثل ذلك، وربما يكون هذا يحصل نتيجة الجهل، فينبه الجاهل ويبين له. يقول الأخ: هنا اعتمرت في رمضان في العام الماضي وبعد فراغي من الطواف. انظر، هناك أمور بسيطة أحيانا تشق على الإنسان لأنه لا يدرك ما الذي يجب عليه وما الذي وما هو المستحب، ما هي السنن وما هي الأركان، ما هي الواجبات، وأحيانا تجده يقصر. هذا الأخ يقول: اعتمرت في رمضان العام الماضي وبعد فراغي من الطواف لم أتمكن من أداء ركعتي الطواف بعده مباشرة لوجود الزحمة، وبعد السعي ماذا علي؟ أولا ركعتي الطواف ليست واجبة، هذا الأمر الأول، يعني حتى لو ترك كليا يكون فاتته سنة من السنن. الأمر الآخر أنه لا يشترط، يعني هو الأفضل ومكانه أنها بعد الطواف مباشرة، فلو أخرتها لا يضر، حتى لو أخرتها وصليتها خارج مكة يعني لا تفوت في هذا المقام. هنا الأخ أيضا يسأل يقول: إذا نويت الحج وأنا مقيم في المدينة، يعني هو مقيم في المدينة وأردت الذهاب إلى مكة، ما يقول قبل الحج بسبعة أيام؟ هو لا يضر كونه مقيم في المدينة أو غير مقيم، وأنا مقيم في المدينة وأردت الذهاب إلى مكة قبل الحج بسبعة أيام وأنا نويت الحج، هنا الشاهد مفردا، فهل أكون مقيما بسبب نية الإقامة والإحرام من مكة؟ لكيف تحرم وأنت نويت أنك تحج مفردا، إلا إذا أردت أن تطبق توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك تحل من إحرامك، يعني تجعل الحج عمرة، يعني تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر لأنك تترك الحلق، وهذا هو الأفضل لك وهذه فضيلة التمتع، فنعم. أما إذا أردت أن تستمر، كيف أنت ذهبت ونويت الحج مفردا، أنت يجب أن تبقى على إحرامك. إلا الأخ ربما سؤاله يعني ما استطاع أن يعبر، لعل مراده أنه يعني أحرم من المدينة مفردا، ولما وصل إلى مكة قبل فترة أراد أن يغير نية النسك. هكذا كان أصحاب رسول الله عندما قال عليه الصلاة والسلام، عندما كان أصحابه منهم من أحل بحج ومنهم من أحل بحج وعمرة، يعني منهم من كان قارن، من ساق الهدي بقي على إحرام، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وما جعلتها عمرة، يعني ولجعلتها عمرة، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لكنه ساق الهدي فهذا المانع، وأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحللوا، حتى شق ذلك على الصحابة وتكلموا بأمور قد يستحي منها الإنسان، أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، أكد عليهم فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا أردت أن تجعل إحرامك عمرة، يعني تنتقل تغير نيتك وتطوف وتسعى، فإذا جاء اليوم الثاني تحرم. أما إذا كنت خرجت من المدينة وأحرمت من الميقات من ذي الحليفة مفردا وتريد أن تبقى محرما، فلا يجدد إحرامك في اليوم الثامن، أنت على إحرامك، وليس لك أن تلبس مخيطا وتجتنب كل محظورات الإحرام حتى يحل لك يعني التحلل الأول، فإنك تلبس ما عدا ما يتعلق بالوضوء. هذا سؤاله سبق مر في درس ليلة البارح: ما هي المواقيت المكانية؟ ما الذي حد لأهل العراق تلك الميقات، ذلك الميقات الذي هو عرق؟ اختلف فيه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حد لهم ذلك الحد، جاء في حديث وفيه أنه عمر، ومن العلماء من جمع بين الأمرين فقال حده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم بذلك عمر فحده عمر، ثم جاء تحديد عمر أي توقيته لذلك المكان موافقا لماذا؟ لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المواقيت نعدها هي ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن مر بها، والجحفة وخربت الجحفة، خربتها السيول، جحفتها، فانتقلت ماذا؟ انتقل المكان إلى رابغ، ورابغ يسبقها بقليل، فالذي يحرم من رابغ كأنه أحرم من الجحفة وزيادة. وهذه لأهل الشام والمغرب وكل ومصر ومن يمر من ذلك الميقات. ثم بعد ذلك ماذا؟ قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، ثم أيضا يلملم، وقرن المنازل يعرف بالسيل الكبير، ويلملم لأهل اليمن ويعرف الآن بالسعدية، وذات عرق يعرف بالضريبة وهو ميقات أهل العراق، ومن يأتي عن ذلك الطريق. رسول عليه الصلاة والسلام قال: هنن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو جاء شخص من العراق من الرياض، ميقاته في الأصل هو ماذا؟ قرن، يعني الذي يعرف بالسلك، جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وأهل اليمن لو جاءوا من هناك يحرمون من ذي الحليفة، وهكذا. أيها لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فميقاته من حيث أهل، أهل جدة يحرمون من جدة، وغير ذلك الذين هم داخل المواقيت يحرمون من أماكنهم، وأهل مكة يحرمون من مكة، لكن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، من داخل مكة. لماذا؟ حتى لأنهم سيجمعون بين الحل والحرم، سيخرجون إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم، فيكونون قد جمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم. لكن من يريد أن يحرم من أهل مكة أو ممن يقيم بمكة، يعني يرد عليها ويجلس فيها ويريد أن يحرم بالعمرة، فإنه ماذا؟ يخرج خارج الميقات، كما في قصة عائشة عندما أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن، فأحرمت من التنعيم حتى يجمع بين الحل والحرم، لأن لو أحرم من مكة هو سيطوف ويسعى ويحلق بمكة، ما خرج من الحرم. من العلماء من يجيز ذلك، لكن الرأي الراجح هو ماذا؟ قول من يقول وهم الجمهور بأنه يخرج أهل مكة من يريد العمرة ليحرم من خارج الحرم، أي من الحل. والذين يقولون يجوز من مكة يحتجون بعموم حديث هن لهن ولمن أتى عليهن، إلى أن قال حتى أهل مكة من مكة، لكن هذا قصروه على الحج بدليل حديث عائشة عندما أخذها أخوها عبد الرحمن إلى ذلك. قالوا أيضا مما قوى به الجمهور مذهبهم، قالوا لو كان الإحرام من مكة يغني ويكفي لما أرسل الرسول زوجته وبقي ينتظرها وتتحمل المشاق وهم يؤخرون سفرهم، هذه كل أسباب تتطلب أن تحرم من مكة، لكن كونها خرجت هذا يدل على أن الإحرام لمن يكون بمكة من خارج مكة يكون ما يكون من خارج مكة. يقول الأخ: والدتي توفيت ولم تحج، ولكني قد أجرت لها من تحج، من يعني من يحج عنها في حج. أولا أيها الإخوة، يجوز أن تؤكل رجلا وامرأة، يعني يجوز أن يؤكل الرجل امرأة لتحج، ويجوز أن تؤكل المرأة رجلا ليحج يعني عن امرأة، هذا كله في الحقيقة جائز، نحن كل ما جاءت مناسبة نحاول أن نبينها. يقول: أنت حج، فهل من الأفضل أن حج بدلا عنها الآن أم حج عن نفسي؟ لا، أنت الآن حج عن نفسك، وبخاصة إذا كنت لم تحج الفرض. العلماء وضعوا شرطا لمن ينوب عن غيره، وضعوا شروطا منها أن يكون قد حج عن نفسه، ولذلك الرسول لم